أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: إذا قام الرجل من نومه وسط الليل على إثر احتلام، هل يجب عليه القيام والاغتسال أم يجوز له إكمال نومه وجزاكم الله خيرا؟ السنة هو مخير بين أن يغتسل وهذا أفضل وأكمل، وبين أن يتوضأ وهو شطر الجنابة، لأنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أجنب الجنب وأراد أن ينام أو يعاود الجماع أو يأكل أن يتوضأ. هذه هي السنة، السنة الوضوء للجنب عند معاودة الوطأ والنوم، وكذلك أيضا الأكل. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فهذه هي السنة، أنه يغسل الفرج ثم يتوضأ ثم ينام إذا كان غير مغتسل. الحالة الثالثة أن ينام بدون غسل ولا وضوء، فما دام أنه بقي على صلاة الفجر وقت فلا حرج عليه أن ينام بدون غسل ولا وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الجنابة فيكون فاته الأفضل، بمعنى أنه لا يأثم ولا يكون فاعلا لمحرم، والله تعالى أعلم.